صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر يمكن بعدة وجوه وتقريبات، أهمها اثنان: التمسك بمفهوم الشرع والتمسك بمفهوم اليقين والبقية باقي الوجوه إلا من ترجع إليهما فهي قريبة منهما. الوجه الأول تقريبا الأول التمسك بمفهوم الشرع، وتقدم بيانه فيما سبق ولا أكرر. لكن الشيء الجديد الذي أعيد أقوله تكمل لما سبق هالمقدار، وهذا التقريب أو هذا الوجه نوقف بعدة مناقشات يأتي بيانها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أنا الآن في قدس الحقيقة أستعرض ماذا؟ الوجود يحزين. هذا التكمل الذي يردها. الوجه الثاني التقريب الثاني التمسك بمفهوم الوصف بتقريب أن الموضوع لوجوب التبين هو النبأ، وقد أريد هذا الموضوع بوصف وهو كون جائي بالنبأ ساكن. ومن تقييد الموضوع بوصف الفكر يفهم أنه في حالة عدم الفكر لا يجب التبينون، وحيث أن عدم وجود التبين كناية عن الحجية كما ذكرنا سابقا، فيفهم حجية الخبر في حالات عدم فسق المخبر وهو المطلوب. وأورد الشيخ الأعظم: وكل من جاء بعده بأن الوصف لا مفهوم له، ولكن يمكن أن يتمم ويبين الوجه المذكور بشكل يخرج عن كونه مجرد تمسك بمفهوم الوقت، ويأتي إيضاح ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، لا أنا غرفنا هذا نذكر عدة وجوه أهمها وجهان والبقية ترجع إليها. ذني الوجه أما ترجع الآن البقية راح أذكرها واللاحظ أنه قد يرجع عنها. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ في الرسائل وحاصله إنه يوجد عندنا وصفان، أحدهما ذاتي وثانيهما أرضي. فالخبر بما هو خبر وصف ذاتي، إذ الخبرية لا يمكن انفكاكها، وصف الخبرية لا يمكن انفكاكه عن ذات الخبر. بينما كون المخبر فاسقا هو وصف عرضي، إذ قد يكون المخبر فاسقا وقد لا يكون. وكلما اجتمع في مورد وصف ذاتي وعرضي فإن كان الذاتي صالحا للعلية فينبغي التعليل به لا في الوصف العرضي. فلا يصح أن يقال مثلا الإنسان يأكل لأنه يتنفس أو لأنه أبيض، يتنفس حذفه لأنه أبيض أو لأنه طويل وأمثال ذلك. إن ذلك قبيح باعتبار أن كونه إنسانا صالح للعلية، ومع صلوحه للعلية فلا يجوز التعليل بالوصف العربي. تعليق للوصف العرضي. ولعل نكت ذلك أن مرحلة الوصف الذاتي أكبر. من مرحلة الوصف العرضي وما دامت مرحلته يعني ذاتي أكبر فينبغي التعليل به قضاء لحق الفقه والأسبقين. وعلى أي حال قبح التعليل بالوصف العربي مع صلاحية وصف الذات للتعليم. أكرر من الأول، قبح التعليم بالعربي مع صلاحية الذات قضية عرفية لا ينبغي التشكيك شنو فيها. وفي مقامنا نقول لو كان الخبر بما هو خبر سواء كان المخبر شنو فاسقا او عادلا يقتضي التبين وعدم الحجيه فيقبح التعليل والتقييد في الوقت العربي. ولكان ينبغي ان يقال ان جاءكم شنو كملوا مخبر احسن او خبر مخبر خبر فتبين. ولا يقال ان جاءكم فاسق بنبئه فالتنصيص على اعتبار فسق المخبرين يدلل على ان الوصف الخبري الذي هو وصف شنو كما قلنا ذاك لا يقتضي هذا الوصف لا يقتضي شنو تبينه. وإلا كان من المناسب التعليل به لما قلناه تكرارها بعد ما عندي شيء ما عندي تكرار لما قلناه من أنه في حالات صلاحية الوصف الذاتي للعلية يقبح التعليل بالوصف العربي. ومتى ما حلل بالوصف العربي هذا كاشف عنا كاشف عنا أن الذاتي لا يقبح الخبرية لما هي خبرية لا تقتضي التبين بل الذي يقتضي هو فقط ماذا خبر الفاسق لا كل خبر وإن كان المخبر عادلا. وبهذا يثبت المطلوب. هذا تقريب الرسائل الموجودة في الحديث الشيخ الأنصاري ماذا ذكر أن هذا التقريب ليس تقريبا جديدا في مقابل التمسك بمفهوم الوصف في مقابل التمسك بمفهوم الوصف، يعني التقريب الثاني الذي ذكر الشيخ في الرسائل. ايه التمسك بالوصف ذكره الشيخ في الرسائل. بالي بل هو وإن كان يختلف عنه في الألفاظ وتفسير. تقول تفسير شنو؟ مصطلحة. نظر قاعدة جديدة جاب الشيخ، كلما اجتمع وصف إلى آخره إلى آخره. بل ولو تم هذا التقريب لتم في كل وصف وللزم القول بثبوت المفهوم لكل وصف من الأوصاف. لا لبعض دون بعض. إذ كل وصف يؤخذ في الموضوع فهو عادة شنو عادة الوصف؟ عربي. عادة نفس الوصف الذي يغلب الموضوع عادة عربي. ويقال إن تعليل به يدل على أن وصف الذاتي ليس صالحا للعلمية. فلو قيل مثلا سأطبق فيها عمتها أكرم رجلا عالما فالوصف الذاتي هو الرجل والعرضي هو العالم. فلو كانت وصف الرجل بما هو رجل سواء كان شنو عالما او جاهلا صالحا للعليه لكان ذكر الوصف العربي قبيحا. وحيث ذكر اي الوصف العربي كان ذلك دليلا على أن وصف الرجل بما هو رجل لا يقتضي وجوب الإكرام. وما يقال من جواب هناك في مقام إثبات عدم المفهوم بالوصف يقال في الآية الكريمة في مقامنا في الآية الكريمة. فمثلا هم يقولون في كلمات منشية لعل الوصف ذكر من باب أنه موضع السؤال أو مزيد الاهتمام أو نحو ذلك، هم يقولون لا غير، ولم يذكر لكون الحكم متقيدا بخصوصه. إن نفس هذا يأتي في الآية الكريمة، فيقال لعل وصف الفقه ذكر لا لتقيد الحكم به، بل لنكتة أخرى من قبيل كون مورد الابتلاء هو كان شنو صدفة فاسقة، أو للتنبيه على فسق الولي، لأن المخبر هنا صدفة اتفاقا على ما ينقل التاريخ هو مكان ماذا؟ الولي. فالآية تريد أن تشير إلى أن هذا رجل فاسق، يتنبه عنه أرباب، وليس غرضها تقييد الحكم، يعني وجوب التبين في صورة الفعل. على أي حال، بل الخلاصة الذي أريد أقول هذا أن ما ذكر الشيخ الأعظم لوسين يأتي في كل وقت، والحال أنه هو يذكر مفهوم للوصف. يعني كنا فيه لا بس في مقام الحكم لما يريد يبين حكم شنو يصح لك ان تقول عرفا على ان الذي ياكل هو الانسان الابيض، الانسان الابيض ياكل، وهذا قبيح فيه شيء. لكن بعض الأحيان يجب أن يكون الأجل لأنه يجب البيض، ما في جمل أخرى يمكن، بس في جمل أخرى يعني لابد لنقطة أخرى ذكر ماذا الوصف، من باب ماذا يعني مو باب تعليل أو مو باب تعليل أو تقييد الحكم. زين، هذا التقريب ماذا أسأل؟ التقريب الرابع، الوجه الرابع، ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية كتقريب وتوضيح لكلام الشيخ، لتقريب الشيخ، فقال ما حاصله إن علة وجوب التبين فيها خمسة احتمالات، على اثنين منها يثبت المطلوب، وعلى ثلاثة منها لا يثبت، ولكن حيث أن الثلاثة باطلة فيثبت أن مقصود الآية شنو؟ أحد الاثنين، وبذلك يثبت المطلوب. والاحتمالات الخمسة هي كما يلي: واحد، أن تكون علة وجوب التبين هي فسق المخبر لا غير. وبناء على هذا شنو يثبت المطلوب؟ إذ لازمه أن المخبر لو لم يكن فاسقا فلا يجب التبين من جفاء العلة. اثنين، أن تكون العلة بوجود التبين طبيعي هي الخبرية زائد الفعل، يعني مجموع ال وصف الذات والعرض على سبيل المجموع. وبما هو مجموع؟ وبناء على هذا يثبت المطلوب ايضا. اذ ما دامت العله هي المجموع المركب من الخبري والفسقي فيلزم عند انتفاء الفسق انتفاء وجوب التبين. يعني على سبيل ماذا؟ هو جعل ماذا؟ اي بس على سبيل الاجتماع مو على سبيل الاجتماع. لا بأس اي بس مقصودة مش الاستقلالية. هذا تقريب هذا اكثر وضحه. اي بأس جيد. فاذا المركب هذا بعد الشفاء بعد ينتفي بانتفاء بعض اجزاء. فالعلة اذا كان مركب من جاء طبيعي هذا ايها الاخ من خبرية وفس بحيث المجموع بما هو مجموع وكان علة، فعند انتفاء الفس تنتفي تلك العلة المركبة فلا ينتفي. اذا على هذا الاحتمال ايضا يثبت المطلوب. ثلاثة، أن تكون العلة هي الوقت الذاتي أي القدرية دون العرضي أي دون الفعل. وبناء على هذا لا يثبت المطلوب. إذ لازمه لازم هذا الاحتمال أن الخبرية بما هي خبرية تقتضي وجوب التبين حتى لو لم يكن المخبر فاسقا، ولكن هذا الاحتمال باطل في نفسه. غن الذي ما ينفعلنا ما سوء اخي العزيز راح يبطلهم واحد واحد. باطل في نفسه لقبح التقييد بالوصف عرضي دخيل الحكم، الوصف العرضي مع صلاحية الوصف الذاتي شنو؟ للعلية، كما هذا ذكر منه الشيء الأعظم بعد هذا ليس من هذا الناحية، ليس هذا الاحتمال الثالث الرابع والخامس غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.